القصة هذه قصة لا علاقة بموضوع الجوار، صارت في فرنسا. الشخص الذي وقف عليها حدثني مباشرة، قال في فرنسا في باريس كان في عمارة ساكن فيها أخ مسلم جزائري، جارة فرنسية عمرها 93 سنة، عجوز كبيرة في السن جدا، ساكنة وحدها لأن أولادها عققة لا يزورون أمهم ولا تفقدونها، وغير مسلمة طبعا، هي غير مسلمة. يقول هذا الشاب كان يستوصي بجارة خيرا، إذا رآها قادمة من باب العمارة معها أغراض سارع وأخذ الأشياء وصعد بها، حمل الأغراض لها، عندها أشياء ثياب مغسلة تروح ودي لها عن مغسلة، عندها أغراض يقضي لها حد. يقول يعني يوم من الأيام أوقفته، عمل لها خدمة يعني، قالت في أحد يعطيك أجرة على هذا العمل؟ استغربت هذا الحال. نعم نعم. قال نعم. قالت من هو؟ ظنت يمكن أن ابنها العاق عطالة وشيء ولا يه. نعم. قال الله عز وجل. فتمرت يعني تأثرت، قالت حدثني عنه، فحدثها ودعاها إلى الله وإلى دين الإسلام. يقول طبعا المرأة، لأنه الآن هذا ما هو بس التأثر بس من هذا الموقف، لأنه هو الآن صار له سنوات من مواقف كثيرة. نعم أي نعم، مبني على نعم، يعني هي وكلها تعجب بإيش هذا، هذا من هو، ليش يعني في هذا التعامل الطيب، إيش عنده مبدأ، عنده دين، عنده شيء. فلما دعاها إلى الإسلام ذهبت إلى المركز. يقول الأخ الذي يخبرني بالقصة، جاءتنا في المركز الإسلامي في باريس وأسلمت، أعلنت إسلامها، أسلمت العصر، العشاء جاءها نوبة قلبية وماتت. الله أكبر. على الإسلام سبحانه. يقول لما ماتت طبعا انتقل الخبر وسمع ولدها الذي ما يعرف أصلا ولا يأتي، فجاء يركض أمي وين من مفتاح الشقة، طبعا يقول راح استلم عفش البيت يبيعه واحدة واحدة، الثلاجة كذا يورو، المدري إيش، السرير، الغسل كذا. قال ثم قلنا له طيب الآن نحن نريد نأخذ الآن هذه نأخذ وارثتك وندفنها. قال لا، هذه الكنيسة ندفنها على الكنيسة. لا إيه كيف أسلمت، لا ما أسلمت، مشادة. نعم. ثم قال في الأخير يعني أنتم يعني، لأنه صار في شد معه، قال أنتم حريصين، أنتم فعلا تريدونها؟ قلنا نعم. قال أبيعكم إياها. الله أكبر. قلنا بكم؟ قال 5,000 يورو. باع الكافر أمه، باع الكافر. يقول فركضنا وجمعنا المال وعطيناه، وأخذنا أختنا ليغسلها النساء المسلمات وصلي عليها وندفنها، ودفناها في مقبرة المسلمين. سبحان الله. هذا أثر الجوار، الجار الصالح، كيف تهتدي، اهتدت المرأة بسببه.